بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصابرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبنائي طلاب الفرقة الأولى دراسات عليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، ومع مادة آيات الله الإنسانية نلتقي بمشيئة الله تعالى في محاضرة اليوم، والتي هي بعنوان آيات الله في الكيان المعنوي للإنسان، لنتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن أمرين مهمين. الأمر الأول هو الخلق الروحي لسيدنا آدم عليه السلام بين القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الخلق الروحي لذرية آدم عليه السلام، لنرى آيات الله سبحانه وتعالى في الكيان المعنوي الخاص بالروح بالنسبة للإنسان. فنبدأ بمشيئة الله تعالى في بيان الخلق الروحي لسيدنا آدم كما جاء في القرآن الكريم، بعد أن تحدثنا عن ماهية الروح وآراء العلماء قديما وحديثا في حقيقة الروح وماهية الروح وما فيها من آيات ودلالات ربانية تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. الخلق الروحي لسيدنا آدم كما جاء في القرآن الكريم. من الثابت في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا خلق سيدنا آدم عليه السلام، ومر ذلك بطورين: الطور المادي والطور المعنوي. الطور المادي هو المذكور في أول سورة المؤمنون، والآيات التي يتحدث فيها سبحانه وتعالى عن بداية خلق الإنسان حتى وصل إلى طور التسوية والتعديل، وما أشار إليه القرآن الكريم: فإذا سويته. هذا هو الجانب المادي، وقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدله. إذن بهذه الأطوار السبعة أصبح سيدنا آدم مخلق تخليقا ماديا. أما الجانب الروحي أو التخليق الروحي اللي هو بث الروح في سيدنا آدم عليه السلام بعد مرحلة الاكتمال من الطين والتراب وكذا إلى آخره، المراحل المعروفة، بدأ تخليق آدم الروحي، وأشار القرآن الكريم إلى التخليق الروحي. بإذن ده الجانب المادي المذكور في التراب والطين والحماء المسنون والصلصال إلى آخره. ثم جاء الخلق الآخر أو التخليق الآخر أو الخلق الآخر بمعنى أصح، وهو الخلق الروحي المذكور في قول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته. إذن إلى هنا هو الخلق المادي: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى آخر الآيات. وقوله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الآية تتحدث عن الجانب الروحي أو الخلق الروحي لسيدنا آدم. فإذا سويته، خلاص التسوية في الجانب المادي والتصوير، ثم الخلق الآخر ونفخت فيه من روحي. وجاء في السنة النبوية المطهرة ما يدل أيضا على الخلق الروحي، ففي صحيح مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم لموسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم، الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. إذن هذا النفخ الإلهي في آدم هو الذي أكسب الشق المادي في آدم إنسانيته وحقق ذاتيته، لأنه قبل ذلك كان شقا ماديا لا حياة فيه. بنفخ الروح أصبح إنسانا، وهو الكيان الإنساني، كما قلنا قبل ذلك إن الكيان الإنساني فيه الجانب المادي وفيه الجانب المعنوي أو الجانب الروحي. تعالوا بنا لنتعرف على مفهوم النفخ من روح الله سبحانه وتعالى الوارد في الآية: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنقول: لم يكن هذا النفخ ماديا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن النفخ ليس على الحقيقة وليس نفخا ماديا بالصورة المعروفة لنا جميعا، إنما النفخ بكيفية: نفخت فيه من روحي، نفخ الله فيه من روحي بكيفية لا يعلمها إلا الله. وكلمة روحي في النص القرآني ترفع كل وهم عن الإنسان، فالله لا يرى بالعين المجردة وإنما ترى نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك الروح صادرة عن الله سبحانه وتعالى، فهي سر من أسرار الله لا تعرف إلا بآثارها. وكما يقول الإمام النسفي في تفسير هذه الآية: ونفخت فيه من روحي، معناها أنه ليس هناك نفخ حقيقة حقيقة، إنما هو تمثيل. والإضافة في قوله روحي كما يقول النسفي رحمه الله إضافة تخصيص، وقال غيره إنما هي إضافة تشريف: نفخت فيه كلمة روحي. وعلى هذا فنفخ الروح هو تعبير عن فعل الله عز وجل الذي أمد الجسم بالروح وأفاض عليه ليصير بشرا سويا وإنسانا حيا. وكلمة روحي في الآية الكريمة معناها أن الروح من فيض الله تعالى وخلقه وإيجاده، ولا تعني أبدا أن الروح جزء من روح الله، إنما هي فيض من فيض الله. والقرآن الكريم استخدم النفخ هنا وأراد الناتج، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، استخدم النفخ وأراد الناتج. فقد يكنى بالسبب عن الفعل الذي يحصل المسبب عنه على سبيل المجاز، وإن لم يكن الفعل مستعارا له على صورة الفعل المستعار، كقول الله تعالى: غضب الله عليهم فانتقمنا منهم. الغضب الحقيقي صورته أنه عبارة عن نوع تغيير في الغضبان يتأذى به، ونتيجته الهلاك للمغضوب عليه وإيلامه. فهنا عبر عن النتيجة الغضب، عن نتيجة الغضب بالغضب، وعن نتيجة الانتقام بالانتقام. وكذلك عبر عما ينتج عنه النفخ بالنفخ، وإن لم يكن على إيه؟ على صورة النفخ الحقيقي. ولذلك جاء النص القرآني: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، خاليا من أي قرينة تدل على أن النفخ مادي. إذا ليس هناك نفخ في الأذن في الأنف آدم، وليس هناك نسمة حياة خرجت من النافخ ودخلت في أنف المنفوخ كما في بعض التفاسير من الإسرائيليات، إنما جاءت الصورة القرآنية خالية من كل ذلك، واكتفت بأن تظلل الحدث بظلال الروحانية التي لا يدرك كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف سرها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وهذا هو مفهوم النفخ من روح الله. إذن مفهوم النفخ من روح الله سبحانه وتعالى أن الروح هي من فيض الله وخلق الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، وهذا كله على سبيل المجاز. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي مفهوم الروح الذي نفخه الله. بعد أن عرفنا مفهوم النفخ من روح الله، نأتي إلى مفهوم الروح الذي نفخه الله. فما مفهوم الروح الذي نفخه الله؟ سبق أن قلنا إن كلمة الروح جاءت في القرآن الكريم على 7 معاني. المعنى الأول: الملائكة، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تنزل الملائكة والروح. المعنى الثاني: جبريل، نزل به الروح الأمين، نزله روح القدس، إلى غير ذلك من الآيات. المعنى الثالث: الوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. المعنى الرابع: المسيح عيسى بن مريم، كقول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. المعنى الخامس: القرآن الكريم، كقول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الوحي بالقرآن يعني عموما بالروح، لأن به حياة الأجساد وحياة الأرواح. المعنى السادس لكلمة الروح في القرآن الكريم: القوة والثبات والنصرة، كقول الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني بنصرة وثبات. المعنى السابع وهو السر الإلهي الذي تصير به المادة الآدمية كائنا حيا وبشرا سويا، وهو الوارد في قول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والوارد في قول الله سبحانه وتعالى أيضا في شأن السيدة مريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن الروح بالمعنى الأخير هو المقصود في حق سيدنا آدم. إذن كلمة الروح في الآية: ونفخت فيه من روحي، المقصود بها السر الإلهي الذي تصير به المادة الآدمية كائنا حيا، وهذا هو الذي نفخه الله سبحانه وتعالى في سيدنا آدم. طيب، إذن المعاني الأخرى الست معاني السابقة هي معاني تقرب معنى الروح وتشرح مفهوم الروح. فالملائكة مثلا أجسام نورانية، والوحي يعني نورا، والوحي أنوار ربانية، والنصر تأييد إلهي لا يعرف إلا بنتائجه. ولذلك قال ابن الأثير عن الروح: وقد أطلق على القرآن والوحي والرحمة وجبريل والروح عيسى عليه السلام بهذه المعاني كلها واحدة، لأنها بها الحياة. فالقرآن به حياة القلوب، وكذلك النصر والتأييد به حياة الإنسان. وإنما جاءت الإضافة هنا في قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي على سيدنا آدم، كما يقول ابن القيم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: روحي، كلمة روحي، نفخت فيه من روحي. يقول ابن القيم: المضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه إضافة صفة لموصوف. فعلم الله وكلام الله وإرادة الله وقدرة الله صفات له سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، كإضافة الميت والناقة والعبد والرسول، كما ورد في آيات كثيرة في القرآن الكريم: بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله إلى آخره. وقال: هذه الإضافة هي إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف، يتميز بها عن المضاف، يتميز بها المضاف إليه هذه الصفة عن غيره من المخلوقات. وإن كان مثلا البيوت كلها بيوت الله خلاص، ولكن يقول بيت الله، هذا إضافة تخصيص وتشريف. ناقة الله، كل النقية لله سبحانه وتعالى، لكن الإضافة هنا هي إضافة إضافة تخصيص. فكذلك الإضافة في الروح في روح آدم عليه السلام، وإن كانت الروح هي إضافة تخصيص وتشريف، وإن كانت مخلوقة فلها شرف على الأرواح لإفرادها بالذكر. الأرواح كلها من خلق الله ومضافة إلى الله، زي البيوت كلها بيوت الله، زي النوق كلها نوق الله، إنما الأرواح كلها لله بخلق، يعني من خلق الله. إنما الإضافة هنا يعني إضافة تشريف، إضافة تخصيص. فروح آدم وإن كانت مخلوقة لكن لها شرف على الأرواح جميعا لإفرادها بالذكر. ولذلك لما سوى الله آدم وركب فيه الروح جلله بأنوار التخصيص، فقال: ونفخت فيه من روحي. فدل هذا على أن الروح الذي نفخه الله سبحانه وتعالى مختص به تعالى، كما تنبئ الآية بأنها إضافة تخصيص وإضافة تشريف. ولما كان مفهوم الروح بعيدا عن التصور المادي، فإن القرآن الكريم قد حفظ على العقول مجهود البحث فيها، ولكنها من خلال بيان مفهومها القائم على أنها من أمر الله كما قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبمعرفته سبحانه وتعالى. تعالوا لنتعرف على بعض الدلالات الدعوية في تخليق سيدنا آدم خلقا روحيا. نقول من الدلالات الدعوية في التخليق الروحي لسيدنا آدم عليه السلام: أولا، إذا كانت الروح من الدلالات الدعوية في خلق آدم الروحي عليه السلام، أولا إذا كانت الروح قد احتجبت عنا بحقيقتها فقد ظهرت لنا بآثارها وصفاتها، فنحن نجهل كنها هذه النفخة لكننا نعرف آثارها، وآثار هذه النفخة هي التي ميزت الإنسان الكائن الحي عن سائر المخلوقات بخصية القابلية للرقي العقلي والروحي، وهي التي جعلت عقله ينظر للتجارب الماضية ويخطط للمستقبل، وهي التي جعلت روحه تتجاوز المدرك بالمحسوس والمدرك بالعقول لتصل بالمجهول للحواس والعقول. أيضا من الدلالات يتضح أن الروح هي العنصر الخالد في الإنسان الذي استأثر الله بعلمه، ولا قدرة للعقل البشري على إدراكه، لأنه ليس مما يقع عليه الحواس، ولكنه يدرك أثره. وفي واقع الحياة أشياء كثيرة تدل على ذلك، كالكهرباء مثلا، فنحن لا نراها ولكن نرى أثرها، والأثير مثلا الذي ينقل لنا الأصوات في الإذاعة والتلفاز، نحن لا نرى الأثير لكننا نرى أثار هذا الأثير، فهما مما يؤمن بهما وإن لم يقع عليهما حس الإنسان لأنه أدرك أثرهما. فالإنسان لم يرى الكهرباء لكنه أدرك أثرها، لم يرى الأثير لكنه أدرك أثره، ولم يرى الروح لكنه أدرك أثرها في الإنسان الكائن الحي. الدلالة الثالثة من الدلالات الدعوية في خلق آدم في الروح، خلق الروحي، أن الرسالات السماوية، رسالات الأنبياء، لم تتعرض لبيان حقيقة الروح. لماذا؟ حتى لا يكون هناك إعنات للناس أو لطائفة من طوائف الناس، وحتى لا يقع بين الجماعات اضطراب، ولا يقع من أي منهم تطاول على الرسالات أو تسفيه لما فيها، لأنها جاءت إلى الناس بما لا يخضع لنظر العقل أو حدس القلب، أي تخمين القلب. وفي ذلك يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي في القصور العوالي في معارج السالكين: وذلك، أي أمر الروح، لم يبينه الرسل. لماذا؟ والله أعلم، كما قال: لأن كلام غيرهم بين أن يقبل أو يرد، ويصدق أو يكذب، وكلام الرسل عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. إذن المسألة في نهاية الغموض، والأذهان أكثرها ضعيف لا تدرك، فربما لم تفهم المقاصد، فلذلك أخفى الله سبحانه وتعالى عنا علمها. بعد أن تعرفنا على التخليق الروحي لسيدنا آدم، ومفهوم نفخ الروح في سيدنا آدم، ومفهوم النفخ من روح الله، نأتي للنقطة الثانية، وهي الخلق الروحي لذرية آدم عليه السلام. والمقصود بذرية آدم هم بنو آدم منذ عهد سيدنا آدم إلى قيام الساعة. الخلق الروحي لذرية آدم يأتي بعد التقلب في الأطوار السبع، أيضا يمر بمرحلتين: مرحلة الخلق المعنوي المادي، ومرحلة الخلق الروحي أو الخلق المعنوي. الخلق المادي اللي هي الأطوار السبع لخلق الإنسان المذكورة في بدء سورة المؤمنون، وهذه تكلمنا عنها أو تكلم عنها غيري، اللي هي مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم اللحم، ثم تأتي مرحلة التخليق المعنوي أو الروحي، وهي الخلق الآخر. وهذه هي المذكورة في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الآية تكلمت عن نوعين من التخليق لبني آدم: التخليق المادي والتكوين المادي، ثم مرحلة إنشاء الخلق الآخر، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله، اللي هي مرحلة الخلق الآخر، ونبين آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق الآخر. فنقول: بعد تقلب الجنين في طور النطفة والعلقة والمضغة والعظام وكسوه باللحم، يصل إلى مرحلة أخيرة هي مرحلة الخلق الآخر، والتي قال عنها القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والسؤال: ما معنى الإنشاء؟ وما هو الخلق الآخر؟ وما معنى الخلق الآخر؟ وماذا قال المفسرون؟ وماذا قال العلم الحديث في ذلك؟ أولاً، معنى كلمة الإنشاء: الإنشاء تعني إيجاد الشيء وتربيته. وبما أن الخلق والإيجاد قد تم في الأطوار السابقة المادية السبعة، فإن هذا الطور هو طور تربية وتنشئة للجنين المخلوق. إذن معنى كلمة الإنشاء في اللغة كما يقول الراغب الأصفهاني: الإنشاء معناها إنشاء تعني إيجاد الشيء وتربيته. وبما أن الخلق والإيجاد تم في الأطوار السبعة، إذن بقي المرحلة الأخيرة اللي هي الخلق الآخر، وهي مرحلة التنشئة للجنين المخلوق. ولما كانت الأطوار السابقة اللي هي المادية متلاحقة ومتداخلة، من إعجاز القرآن أنه عطف فيها بالفاء، لأنها متداخلة ومتراكبة ومتتابعة. أما في ترتيب للخلق وراء بعضه البعض وتتابع. أما في مرحلة الطور الآخر، فنلاحظ أن القرآن الكريم عطف بالإيه؟ عطف بثم، ولم يعطف بالإيه؟ بالفاء. لماذا؟ لأن الخلق الآخر الجنين لم ينتقل إليه مباشرة، بل استمر نمو العظام والعضلات بعد ظهورها مدة امتدت من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن. ولذلك جاء العطف بين تلك المراحل ومرحلة الخلق بحرف العطف ثم، التي تفيد الترتيب مع مع التراخي، وهذا فيه ما فيه من الإعجاز اللغوي. إذن ما معنى الخلق الآخر؟ حتى نستبين سر التعبير القرآني ومعرفة خصائص هذه المرحلة، لابد من معرفة أقوال العلماء قديما في معنى الخلق الآخر. فمن العلماء من فسر الخلق الآخر بأحوال الإنسان بعد الولادة، منهم من فسرها بأحوال الإنسان بعد الولادة من الطفولة والشباب والتغذية ونبات الشعر والأسنان والكهولة والشيخوخة وما إلى ذلك من أحوال الأحياء في الدنيا. وهذا الرأي قال به سيدنا الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما قتادة والضحاك ومجاهد ففسروا الخلق الآخر بتسوية الشباب. وهناك من العلماء من قال أنه عنا بذلك نفخ الروح فيه فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، وهذا ينسب إلى مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن البصري والضحاك والربيع ابن أنس والسدي وابن زيد وابن عباس وغيرهم. وهذه الأقوال مذكورة في تفسير الإمام الطبري في جامع البيان لمن أراد أن يرجع إليها، ومذكورة في تفسير ابن كثير. لكن كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ أقول: لا منافاة بين هذه الأقوال، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال، وقد تضمنت هذه الأقوال في معنى الخلق الآخر الإشارة إلى الجانبين: الجانب المادي اللي هو الجسمي، والجانب المعنوي اللي هو الروحي. وعلى ذلك فالتغيرات الجديدة التي تحصل في هذا الطور لها جانبان. الأول التمييز الذي يظهر به الجنين وقد اكتسب صفاته الإنسانية وظهرت ذكورته أو أنوثته وبدأ يتحرك، وهذا الجانب يراقبه العلم التجريبي بأبحاثه ويعرف تطوراته. الجانب الثاني وهو نفخ الروح فيه وطريق معرفة ذلك هو الوحي الإلهي، لأن الله تعالى قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما رأي العلم الحديث في هذه القضية؟ العلم الحديث بيرى أنه عندما يصل الجنين في رحلته الرحمية إلى طور المضغة يتخلق وتتكون أعضاؤه، وفي هذه الأثناء تتكون العظام ثم يكسوها اللحم والعضلات وتتكون وتتكامل الأجهزة كالقلب والكبد والأطراف والسمع والبصر والدماغ، وتبدأ في الجنين حركات إرادية في نهاية الشهر الثالث، ومع هذه الملامح الجديدة تتضح معالم شخصية الإنسان المتفردة عن جميع البشر الذين سبقوه أو عاصروه، وهي المعروفة أو الذين سيأتون من بعده، وهي المعروفة ببصمات الأصابع المتفردة تظهر في نهاية الشهر الثالث. ثم بعد ذلك الكبد والقلب والدماغ والأطراف يكتمل بناؤها في نهاية الشهر الثالث أيضا. وفي هذه الفترة يتخذ الإنسان أو الجنين الشكل الإنساني المميز، أما قبل ذلك يعني قبل الشهر نهاية الشهر الثالث فهو يشبه جنين السمك أو الطائر أو الأرنب. وهنا تتضح الأسرار القرآنية في قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، على أن هذا الطور إنما هو طور الزيادة في نمو الأعضاء التي ظهرت من قبل وخصوصا بعد أن تشبع بأنوار القبس الإلهي المتمثل في نفخ الروح. إنه طور التخصيص والتعميق وظهور الصورة المميزة للإنسان حاملة لدلائل القدرة الإلهية التي تخترق شغاف القلوب ونوايا العقول فتقر مزعنة قائلة فتبارك الله أحسن الخالقين. ما الآيات الإلهية وآيات الإبداع الإلهي في الخلق الآخر؟ إن آيات الإبداع الإلهي في الخلق الآخر في هذا الطور الأخير من حياة الجنين تتجلى في الجمال والإبداع الإلهي من خلال التصوير والتسوية والتعديل. أما عن التصوير فيقول الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن الصورة الإنسانية هي فيض وفضل من الله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان فيها، ويقول الله سبحانه وتعالى فيها وصوركم فأحسن صوركم. هذا نوع من الإبداع الإلهي. الإبداع الإلهي في التسوية، لأن الصورة الإنسانية ليست عادية إنما تقوم على الحسن والإبداع، حتى لا يقال على إنسان إنه قبيح الصورة، فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي هذا تذكير للإنسان بأنه ليس له من أمر خلقه شيء، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ومن فضله وكرمه أن جعل الإنسان في أجمل صورة ولم يجعله في صورة حيوان أو جماد أو صورة غير مقبولة. وصدق الله هو الله الخالق البارئ المصور. أما التسوية فتتم مع التصوير وقبله وبعده تشمل جميع الأعضاء، فالأطراف مثلا عند أول ظهورها تبدأ كبراعم صغيرة ثم تتحول بعد ذلك لخلايا وطبقات خارجية وطبقات مكثفة وخلايا غضروفية إلى أن يتخلق الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه التسوية تمثل تماما عملية هدم وبناء مستمرة في الجنين بشكل مثير، إذ كل يوم بل كل ساعة تشهد جديدا، ومن له علم بالتشريح ووظائف الأعضاء يعرف أن أجهزة الجسم تهدم ويعاد بناؤها باستمرار، وتتجلى هذه التسوية وهذا التعديل في أجلى صورها في الجنين، ثم تقل نسبيا بعد البلوغ ولكنها لا تتوقف. إذن مرحلة التصوير ثم وقد تحدثنا عنها، ومرحلة التسوية التصوير ثم مرحلة التسوية ثم مرحلة التعديل، وهذه المرحلة كما قلنا مستمرة مع الجنين من بداية تخليقه الخلق الآخر وحتى بعد خروجه سبحان الله العظيم من رحم الأم. حتى في الشيخوخة هناك تجديد مستمر، وهناك عملية هدم وبناء مستمرة، اللهم إلا الجهاز العصبي فقط، فهو الذي لا يتغير بعد الولادة إلا من حيث اتصالات الخلايا العصبية ببعضها. إذن التعديل والتسوية تجري آثارهما على الجنين منذ البداية، في كل لحظة هناك تغيير في الشكل، هناك تغيير في الوظيفة، هناك تغيير في الخلايا، في أداء الوظائف، في الآثار المستمرة في الطور الأخير حتى يكمل. إذن هناك فرق بين البداية والنهاية. البداية وضع للأسس العضوية، وبعد هذه الوضع وهذا التخليق للأسس يأتي الخلق الآخر والذي هو التعديل، وهذا سر قول الله سبحانه وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، لم يقل ثم إيه خلقناه، إنما قال ثم أنشأناه، وهذا من الإعجاز الإلهي، ثم أنشأناه خلقا آخر ولم يقل ثم خلقناه، إشارة إلى أن ما يحدث في الجنين يشبه تماما ما يحدث في بناء عمارة، فهناك السقالات وهناك الأعمدة التي تقام ثم تهدم وتزال، وهناك الجدران وهناك الأبواب وهناك النوافذ وهناك الدهانات وهناك التحسينات، كلها تسير في ترتيب وتنسيق معين، لا يمكن أن تسبق مرحلة مرحلة. كذلك مراحل أطوار خلق الإنسان كلها، كل مرحلة تؤدي للتي تليها، وفي هذه المراحل يستغنى عن بعض الأدوات وهو ما يسمى بالهدم والبناء والتعديل والتسوية، ويبقى الجنين على هذه الحالة حتى يبلغ أو تبلغ الثمرة نضجها والنطفة رشدها والعلقة مكانها والمضغة فيضها والعظام صلبها واللحم تسويته والصورة حسنها، وعند ذلك يأتيها أمر ربها فتخرج من الظلمات إلى النور ومن السكون إلى الحركة منادية قائلة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وتلك بعض الأسرار المتعلقة بالخلق الآخر، تعالوا بنا لنتعرف على سمات الخلق الآخر. سمات الخلق الآخر التي تميز بها وهي الجانب الروحي وهو التخليق الروحي، تميز بجانبين: الجانب الأول جانب التسوية وتكميل القوى المخلوقة في الجنين، وهذه التسوية تقابل تسوية الطين في خلق آدم، وظهور ملامح الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وصوركم فأحسن صوركم. وعلى هذا يكون المقصود من الخلق الآخر في هذا الجانب أن الله سبحانه وتعالى جعله ناطقا بعد أن كان أبكما، سميعا بعد أن كان أصما، بصيرا بعد أن كان أكما، وأودع سبحانه وتعالى باطنه وظاهره، بل كل عضو من أعضائه عجائب وغرائب وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبدأت سمات الطور الآخر مع الإنسان وهو في بطن أمه، وتظل كما قلنا تتنقل مع الإنسان من الطفولة حتى الشباب حتى بعد أن يخرج من إيه؟ من بطن الأم. وفي ذلك يقول الدكتور محمد علي البار: تبدأ في الجنين حركات إرادية، عباية الخلق الآخر، يمص أصابعه، يمسك بالحبل السري، يصبح كثير الحركة، هذه سمات الخلق الآخر، سمات التسوية وتكميل القوى المختلفة المخلوقة في الجنين، يتقلب في الرحم، ينام، يصحو، يسمع الأصوات، تكتب على جبينه وترسم كتابة لا نظير لها مطلقا. سبحان الله، العلم الحديث بيكشف ذلك، وأرجوكم ترجعوا حديث في الخمسين الرجبية أو جامع العلوم والحكم حديث إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة، وحتجد هناك أحاديث صحيحة صححها ابن رجب في كتابة أشياء على جبين الجنين، يعني على جبين الجنين هناك أحاديث صحيحة تدل على أن هناك كتابة على جبين الإنسان في رحم أمه، وهذا يعني يؤكد أو يعضد المثل القائل المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، هذه الكتابة تكون في رحم الأم في التخليق الإيه؟ في التخليق الحسي والمعنوي للإنسان. إذن تتضح معالم شخصية الجنين، بصمات الأصابع واضحة، تخليق الأطراف والكبد والسمع والبصر، الأعضاء التناسلية، بدأ نموه يقترب، العضلات، كل ده يعني جوانب من الإيه؟ من الإكمال. ولكن إيه المقصود بقى بالخلق الآخر؟ أرجوكم برضك رجعوا كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار في هذه النقطة. ما المقصود بالخلق الآخر؟ المقصود بالخلق الآخر التنقل من حال إلى حال، حتى خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم كما قلنا، ثم بعد ذلك نفخ الروح فيه وهو السر الإلهي. نيجي بقى للجانب الثاني اللي هو نفخ الروح في الجنين. ونفخ الروح في الجنين بعد مظاهر التسوية والتعديل والتصوير يأتي نفخ الروح، فالحركات الإرادية اللي حصلت مع الجنين بعد الشهر الثالث تدل على ان في ارتباط بالروح، والروح هو من أمر الله سبحانه وتعالى، والعلم الحديث يكشف أسرارا ويشير إلى ما ذكره العلماء قديما في قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر أي نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر. وطبعا ده زي ما قلنا قول ابن عباس رضي الله عنه، قول مجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك وغيرهم. وإذا كان القرآن الكريم قد دل على الخلق الروحي للإنسان بالإشارة إلى أنه أصبح خلقا آخر، فإنه قد صرح بالنفخ المباشر في قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. هذه الآيات تشير إلى مادة الطين الذي خلق منها آدم والماء المهين الذي خلق منه أبناؤه، وتشير إلى أن خلق الإنسان من ذرية آدم وقومه يكون بتكميل أعضائه وتنسيق تنسيقها في الرحم وتصويرها على ما ينبغي وإدخال الروح فيه حتى تصير فيه الحياة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الفرق بين نفخ الروح في آدم وذرية آدم؟ ما الفرق بين نفخ الروح في آدم وذرية آدم؟ الفرق بين خلق الروح في آدم عليه السلام وذرية آدم أن الله سبحانه وتعالى تولى نفخ الروح بنفسه في آدم ونفخت فيه من روحي، أما النفخ في ذرية آدم فهو عن طريق الملائكة هم الذين يتولون نفخ الروح في ذرية آدم، فروح آدم لها شرف على جميع الأرواح، ولذلك أضاف الله لنفسه لأنه نفخها بنفسه. أما روح البشر فالذين فالنفخ يكون عن طريق الملائكة، وقد جاء في السنة النبوية الصحيحة في صحيح البخاري عن ابن عباس عن ابن مسعود ما يدل على ذلك، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وينفخ الروح في الجنين بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبنفخ الروح يكون دخل في مرحلة الخلق الآخر التي تعتبر بداية لمجموعة من التميزات الجسمية التي سيكتسب الجنين بعضها في الفترة المقبلة في الرحم وبعضها أيضا في الإيه؟ في الولادة بعد الولادة، وعلى ذلك فنفخ الروح والتتويج النهائي لكل الاستعدادات الجسمية التي تجري في الجنين لإكسابه صفات الإنسانية. فبنفخ الروح تتم آخر الحلقات التي تجعل من الجنين خلقا آخر مكونا من المادة والروح، مختلفا عن أي كائن آخر. بعد أن تعرفنا على التخليق الروحي لسيدنا آدم والتخليق الروحي لذرية سيدنا آدم، نأتي إلى أن الروح معجزة إلهية وخصوصية إنسانية. الروح معجزة إلهية وخصوصية إنسانية، دلل على صحة هذه العبارة. وفي التدليل على هذه العبارة نقول كل الكائنات والمخلوقات بما فيها الإنسان تتمتع بسر الحياة الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها، في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة وهو الذي يحيي ويميت. ونعمة الحياة هي سر أودعه الله تعالى في الإنسان، ولغز الحياة أشد وأعمق من مجرد بناء زلاليات أو ظواهر طبيعية وكيميائية. ويبدو أن مجرد وجود النواة والإلكترون لا يهبان الحياة، وأن ذلك ليس كما يتصور الماديون، ومنهم هيجل الفيلسوف المعروف الذي كان يقول: اعطيني هواء ومواد كيميائية ووقتا وأنا أصنع إنسانا. لو كان الأمر كما يدعون لأمكن للعلماء إيجاد إنسان وخلق إنسان، لكن التحدي البشري قائم حتى قيام الساعة، لا يستطيعون خلق إنسان ولا يستطيعون خلق ما دون الإنسان، والتحدي موجود إلى قيام الساعة، مما يدل على الإعجاز في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كان الإنسان يشترك مع المخلوقات جميعا في سر الحياة الذي تتمتع به من خلايا موجودة في الحيوان المنوي والنطفة المكونين للكائن الحي، فما الذي تضيفه إليه الروح التي يشير إليها القرآن والسنة إلى نفخها فيه؟ أو سؤال بمعنى آخر: ما الفرق بين الحياة والروح في الجنين؟ وللإجابة على هذا السؤال يقول الإمام ابن القيم في كتابه الجميل التبيان في أقسام القرآن وفي كتابه الروح، يقول: الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه. وهذا يعني أن الروح تنفخ في الإنسان فتكسبه حياة تستتبع الحس والحركة والإرادة، لأنها حية بالذات والبدن، حية بالذات والبدن يحيا بحياتها، وذلك هو أول أثر من آثارها المادية. أما حياته قبل ذلك على ما ذكره الأطباء فهذه حياة النمو، مثل حياة الشجرة وحياة النبات وحياة الحيوان. إذن الحيوان المنوي يتمتع بسر الحياة الممنوح لكل المخلوقات الأخرى، وهي الروح التي تطلق على الدم. أما الروح الإلهية المصدر فإنها تضع في دائرة الإنسانية، ولولا هذه الروح لفقد الإنسان صفة الإنسانية ودخل في دائرة بقية المخلوقات فكان واحدا منها. ولكن الروح المنفوخة فيه هي التي ميزته تبعا لمهمته التي خلق من أجلها كما اقتضت الحكمة الإلهية. السؤال التالي: إذا كان العلم لم يقف على حقيقة الروح فهل هذا يعني أنها غير موجودة؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن المتأمل في خصائص الإنسان مقارنة بالخلقة الحيوانية يجد آثار الروح الخاصة بالإنسان واضحة، وهذه الآثار هي الأدلة الثابتة على نفخ الروح في الإنسان كما أخبر القرآن والسنة. وإذا كان العلم لم يقف على حقيقة النفخ والروح في الجنين فهذا لا يعني عدم وجود الروح، وإنما يعني قصور العلم في وسائله التجريبية عن أن يصل إلى التعامل مع هذه الحقيقة الثابتة. وكم نفى العلم أشياء ثم أثبتها بعد ذلك، وكم من حقائق يثبتها العلم بآثارها ولكنه لا يستطيع كشف حقيقتها أو شرح ماهيتها، والروح من هذا القبيل الذي لا تعرف حقيقته ولكن ترصد آثاره وتعرف خصائصه. وقد وقف العلم على كثير من الخصائص للروح في حياة الإنسان الجنينية وبعد الولادة، أما الجنينية فمنذ الشهر الثالث فقد دلت الأبحاث والدراسات العلمية على أن الجنين يبدأ في حركات إرادية، فيمص أصابعه ويمسك بالحبل السري ويصبح أكثر حركة وينام ويصحو ويسمع الأصوات وتكتب على جبينه أشياء وتتضح معالمه، وهذه كلها خصائص إنسانية مميزة للإنسان عن سائر المخلوقات، تبدأ وتظهر مع الشهر الثالث وتكتمل مع الشهر الرابع كما أشارت السنة النبوية المطهرة. السؤال التالي يقول: متى تنفخ الروح؟ وملخص ما جاء في العلم الحديث عن هذه المرحلة أن المراجع الطبية تحدد بداية الشهر الثالث لبداية المرحلة الثانية من تطور الجنين، وهي نفخ الروح كما رأينا، ولا يكون إلا في الشهر الرابع. لكن السؤال: هل هذا في كل الأجنة؟ نقول إن نمو الأجنة يختلف كما يختلف نمو الأطفال بعد الولادة، ولذلك فإن الشهر الثالث هو شهر الاختلافات بين الأجنة، فيه تستكمل وتتفاوت ما بين جنين وجنين آخر، ومن هنا تختلف الأجنة في وقت نفخ الروح تبعا لسرعتها في النمو وقدرتها عليه، ولا يكون ذلك قبل 3 أشهر، وقد يمتد إلى الشهر الرابع وهو الأعم كما أشارت السنة النبوية المطهرة، وهذا من إعجاز السنة النبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحكم في الحديث صدر بالأغلب وليس بالحالات النادرة. وعلى كل، فالحركات الإرادية التي تصاحب الجنين في نهاية الشهر الثالث ومعرفة جنسه وملامحه وغير ذلك من التغييرات تعتبر دلائل على نفخ الروح، وبنفخ الروح يستكمل الجنين شطر حقيقته كإنسان، ثم ينزل إلى الدنيا خلقا آخر لا يشبه أحدا غيره، فله صفاته النوعية والفردية والجسمية والعقلية، وله روحه التي لا يشاركها فيها أحد ولا تتناسخ منه إلى سواه. لكن كيفية نفخ الروح في ذرية آدم، كما قلنا الفرق بين نفخ الروح في ذرية آدم وآدم أن الله سبحانه وتعالى تولى نفخها في آدم، والملائكة تتولى نفخها في ذرية آدم. طيب، الملائكة بتتولى النفخ، هل ترى؟ لا، الملائكة لا ترى، لأنهم خلق تحكمهم قوانين لا يستطيع العلم أن يتعامل معها، فكما أنه لا يستطيع أن ينكرها، فكل ما لا يرى لا يحكم بعدمه، والملائكة من جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وسواء كان النفخ هنا على الحقيقة أم المجاز، فإن المقصود هي آثار هذه النفخة يعني في ذرية آدم، وأن الملائكة تتولاها، وهو من باب بيان العناية الإلهية بالجنين الذي يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا على ضعفه حتى لا يتكبر بعد أن يخرج من جنين الجنين من رحم الأم. آثار نفخة الروح بعد الولادة، هذه الآثار بتكون بعد الولادة في تسوية الإنسان وفي إبداع الله سبحانه وتعالى في الخلق الواعي والمدرك والملكات والقدرات والإبداع والتنظيم والاختراع وما إلى ذلك مما ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان. والسؤال الأخير: ما الحكمة في تزويد الإنسان بهذا النوع من الحياة؟ هنا كان لابد للعلم كما تقتضي الموضوعية أن يسأل لماذا وجدت هذه الأشياء في الإنسان دون غيره، ولكن العلم لما لم يجد جوابا لهذا التساؤل سكت، ولو أنه ذهب إلى الدين الصحيح بعيدا عن الدين المحرف لوجد الإجابة في القرآن الكريم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وقوله سبحانه: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه. وكان من الأجدل العلم أن يبحث عن الحكمة في تزويد الإنسان بهذا النوع من الحياة بدل بحثه عن حقيقة الروح. وكما يقول الأستاذ البهي الخولي رحمه الله: إنما تظهر العلة إذا لاحظنا أن الله جل جلاله لم يخلق في الجن ولا في الملائكة أنه جعلهم خلفاء، يعني لم يخلق ذلك يعني فيهم، ولم يقل فيهم ذلك سبحانه وتعالى، لأنه لم يجعلهم خلفاء بل خص الإنسان وحده بذلك. ومن خلال الارتباط الوثيق بين خصوصية الروح وخصوصية الخلافة تنقدح العلة الصحيحة، ويسوغ لنا أن نقول بناء على ذلك إن ذلك الروح هو الملكة العليا أو الجهاز الإلهي، ولله المثل الأعلى، الذي جهز به الإنسان ليتحقق به الخصائص الروحية الأساسية لمقومات تلك الخلافة التي يمارس من خلالها الإنسان عبادة الله، ومن ثم يكون للعبادة في جانب الإنسان معنى آخر يختلف عنه في جانب بقية المخلوقات الأخرى. ونختم هذه المحاضرة بفضل الله وعونه بذكر بعض الدلالات العلمية التي توصل إليها العلم الحديث في قضية الروح. فمن ذلك أن الإعجاز الطبي أكد ما ذكره القرآن الكريم من أن الروح لا تبعث في الجنين في بطن أمه إلا بعد الشهر الثالث من عمره، والتي قدرها الفقهاء ب120 يوما، وهذا هو نفس ما توصل إليه العلم الحديث في العصر الحديث. فالجنين قبل ذلك لا يكون كامل النمو، فهو إما نطفة أو علقة أو مضغة، وكلها مراحل بدون روح، وهو ما يسمى في الطب بالحياة البيولوجية، أو بلغة علماءنا القدامى الحياة الحيوانية أو النباتية، مثل حياة النبات أو حياة المني أو البويضة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أي أكمله. ومعنى نفخ الروح لا يتأتى إلا بعد اكتمال الخلق والنمو كما قلنا في الرحم، وهذا ما يؤكده العلم الحديث. فالجنين بعد الشهر الثالث يتحول إلى إنسان حي له حركة وإرادة، يسمع الأصوات، بل إن بعض الأبحاث العلمية تذكر أنه يطرب للموسيقى وينزعج لخلافات الوالدين، ولا يحدث ذلك إلا بعد اكتمال الشهر الثالث. أيضا من الدلائل الإعجازية ومن دلائل القدرة وآيات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يحفظ الروح داخل الجسم فلا تفارقه إلا بأمر الله وفي الموعد المحدد. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. والحافظ هنا كلمة تحتمل أكثر من معنى، فالحافظ في لغة الفقهاء ولغة المفسرين قد يكون ملكا داخل الجسم أو خارج الجسم، يلازم الروح ويحافظ عليها حتى لا تغادر الجسد. وطبيعة الحال نحن لا نرى هذا الملاك ولا نحس به، والعلم الحديث يؤيد هذه النظرية مع اختلاف في التسمية والتعبير. فالعلم الحديث يقول إن الحافظ في الآية هنا هو عبارة عن المواد الكيميائية الحيوية الموجودة داخل الإنسان، داخل جسم الإنسان، التي تحافظ على العلاقة بين الروح والجسد. والنظريات العلمية تقول إن هذه العلاقة إذا اختلت في الإنسان فإنه يصاب بالكثير من الأمراض النفسية والروحية دون أن يكون به مرض عضوي. أيضا من الدلالات ومن الآيات ومن الإعجاز فيما يتعلق بقضية الروح والنفس أن الآية التي حيرت العلماء على مر العصور في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، العلماء قديما فسروا المستقر بالرحم الذي ينمو فيه الجنين، والمستودع هو صلب الرجل أي الخصية التي تمد الأرحام بالحيوانات المنوية. وهذا تفسير خاطئ أثبت العلم الحديث خطأ، لأن الآية تتحدث عن الأنفس أي الأرواح وليست الأجساد. وكثيرا ما يتحدث القرآن الكريم عن الروح بكلمة النفس، والتفسير الذي نراه مناسبا هو أن المستقر هو جسم الإنسان الذي تستقر فيه الروح اللي هي النفس في الحياة الدنيا منذ أن تدخل في جسم الإنسان وحتى وفاة الإنسان. أما المستودع فهو حياة البرزخ التي تنتقل إليها الأرواح كلها إلى أن يأتي يوم البعث، فتبقى فيه الروح وديعة مع غيرها إلى أن تقوم الساعة. الأمر الرابع من الدلالات الإعجازية التي تتعلق بقضية الروح، أن الحياة في البرزخ والأرواح في البرزخ تكون سعيدة أو تعيسة، لأنها تنبأ الروح يعني بعد خروجها من البدن. احنا قلنا الروح لها تعلقات، الروح من عالم الغيب وهي في مكان لا يعلمه إلا الله، تنفق في بني آدم في الشهر الثالث كما قلنا، وده التعلق الأول، ثم بعد ذلك يعني تنزع منه عند الموت اللي هو حينما يدخل في عالم البرزخ. الأرواح في حالة البرزخ إما أن تكون سعيدة أو تكون تعيسة، لأنها تنبأ بمكانها يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار حسب أعمالها في الدنيا. والله سبحانه وتعالى وصف حياة المؤمنين الصالحين في البرزخ بقوله سبحانه وتعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الكفار فقال سبحانه وتعالى فيهم: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: إنما نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرجع إليه أو حتى يرجع إلى جسده يوم البعث، وهذا حديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو النار بالغداة أو العشي. إذن الأرواح تعيش طليقة في عالم البرزخ ما بين السماء والأرض، لا ترتبط بالجسم ولا ترتبط بالقبر. وقد كان الناس قبل الإسلام يقدسون المقابر ويبنون للموت أضرحة فاخرة ويضعون فيها الطعام والأنوار ويضعون عليها الحراسة المشددة، اعتقادا منهم أن روح الميت مرتبطة بالقبر وتسعد بهذه المظاهر. فأمر الإسلام بهدم القبور وتسويتها بالأرض، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارتها حتى ينسى الناس هذا التقليد الجاهلي. فلما نسوه وآمنوا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة. ولم يقل فإنها تسعد الميت، ومعناه أنه لا توجد صلة بين روح الميت والقبر أو بينها وبين الجسد، وأن الأرواح تتفاوت في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت. فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين، ومنها أرواح في أسفل السافلين مع القتلة والزناة والمشركين. هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح ومنازلها في البرزخ في ليلة الإسراء وبشر به. والأرواح في البرزخ تتزاور فيما بينها، كما أنها تسمع كلام الأحياء وتتأثر بدعوتهم الصالحة ودعواتهم الطيبة، وتزورهم أينما كانوا. والقرآن الكريم يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الموتى عند زيارته للمقابر، فالصحابة يتعجبون من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل: أتخاطب جيفا قد بليت يا رسول الله؟ فيقول: لستم بأسمع لكلامي منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وهذه هي بعض الدلالات الإعجازية التي كشف عنها العلم الحديث والمتعلقة بقضية الروح. وبذلك نقول وصلنا لنهاية حديثنا عن الروح وما يتعلق به من آيات الله سبحانه وتعالى في الروح، وما كشف عنه العلم الحديث من دلالات إعجازية تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية المطهرة. وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصيتي لكم أيها الدعاة أن تستخدموا هذه الآيات الكونية وهذه الآيات الإنسانية في ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، استدلالا على قدرة الخالق العظيم ومواجهة للفكر المادي الملحد الذي لا يؤمن إلا بالعلم ولا يؤمن إلا بالمادة. فلتكون هذه الآيات ولتكون هذه الدراسة للآيات الكونية دلالات إعجازية وهدايات ربانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. دكتور محمد عباس، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد بكلية أصول الدين، القاهرة، بتاريخ 15/4/2021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.